والآن مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء هم العدو ولله خزائن

به ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل والله شكور